السلام عليكم. اليوم الصبح كنت أستمع لمحاضرة للدكتور جون مارتن، وهو باحث أمريكي في علوم ما بعد الموت. أنا أعتبره عالم موت، يعني إنسان نظر نفسه لدراسة تجارب الاقتراب من الموت ودراسة يعني ما يسمى الحيوات السابقة وغير ذلك، يعني إنسان متخصص في مجال الموت وما يتعلق به. وهذا في الحقيقة فاجأني بصراحة، يعني نحن نسمع كثيرا بأن الغرب يعني حضارة مادية مغرقة في الدنيا وفي المادة وفي يعني الشؤون الأرضية، ولا يوجد اهتمام بالموت والعالم الغيبي وما وراء الطبيعة، وينتشر الإلحاد لديهم ونحو ذلك، يعني من هذه الكلمات والعبارات التي تقال عن الغرب. والواقع يقول أنهم يعني مهتمون بهذا المجال اهتمام لا يقل عن اهتمامهم بالمادة وبالحياة. وأنا سبقا قلت بأن الحضارة المادية مستحيل أن تكون منفصلة عن الحضارة المعنوية، يعني لا يمكن أن تقوم حضارة مادية كبيرة جدا إلا بناء على حضارة معنوية كبيرة جدا، علمها من علم وجهلها من جهل. ذكر بحث أقامته جامعة أريزونا، باحثين من جامعة أريزونا مع باحثين من جامعة سنغافورية، حول تأثير المعتقد في القلق من الموت، الخوف من الموت. وأجري هذا البحث وهذه الدراسة على ثلاثة فئات من المسيحيين ومن الهندوس ومن البوذيين. فوجدوا أن الهندوس هم أكثر من يخاف من الموت. لماذا؟ لأنهم يعتقدون طبعا بالتناسخ وما يسمى التقمص، ولا يدري الإنسان إلى أين ستحل روحه بعد الموت، يعني ربما في حيوان، في طير، في مخلوق لا يرغبه. و يؤمنون بأن النفس تتدمر وتختفي، يعني مثلا في الإسلام عندنا أو في المسيحية أو في الديانات السماوية عموما، أنت تعلم بأنك بعد الموت ستبقى واعيا، وستبقى يعني بنفسك وبروحك ومعارفك التي حصلت عليها. يعني أنت لك كينونة سواء في الحياة وما بعد الموت، باقية وممتدة ومستمرة، وكل المعارف باقية معك. لا، هم يعتقدون بأن هذه النفس ستختفي تماما وتنطمس، ويبدأ الإنسان من جديد، رحلة جديدة في جسم جديد، جسم حيوان أو حشرة أو طير، أو يعني يؤمنون بالتناسخ، لكن ليس التناسخ الذي تحدث عنه يعني بعض المجربين في تجارب الاقتراب من الموت. يعني ذكروا التناسخ لكن ليس بالطريقة هذه. يعني التناسخ عند الهندوس هو أن تبدأ النفس رحلة جديدة من الصفر في جسم جديد. وهذه فكرة مرعبة، مرعبة جدا، يعني أنت لا تدري إلى أين سيكون مصيرك، وستظل خائفا من أن تحل روحك في جسم يعني لا ترغبه ولا يعني يقدم لك الراحة. فالموت مرعب لديهم، يعني الموت مخيف ومصدر للقلق. أما البوذيين فهم يؤمنون بوحدة الوجود إيمانا شديدا، وهذه الفكرة موجودة عند غيرهم، يعني القول بوحدة الوجود موجود عند تقريبا جميع الأديان، لكن مثلا عندنا في الإسلام الناس اللي قالوا بوحدة الوجود كابن عربي مثلا والحلاج، هم يعني حفظوا حد أدنى من النفس، يعني هم لم يلغوا كينونة النفس، ما زال الإنسان يعني له ذات وله كيان وله يعني نفس خاصة به تميز، له هوية، له إيجو، الأنا. وبالتالي فهم يعني لا ليسوا بالمستوى العالي الذي يؤمن به البوذية. هم يؤمنون بوحدة الوجود إلى درجة أن تلتغي نفس، لا يوجد نفس، لا يوجد إيجو، أنت مجرد جزء من كل، يعني أنت وكل ما حولك، كل ما حولك من جماد، من متحرك، من حيوان، من طير، أنتم شيء واحد. لذلك هو ما عنده فكرة أني سأموت. البوذي يعني من أنا حتى أموت؟ يعني أنا لست أنا. يعني في البوذية لا يؤمن الإنسان بذات قائمة له، هو جزء من هذا الوجود، جزء من العالم، جزء من الكون. وهذه طبعا فكرة وحدة الوجود، لكن يعني الفلاسفة الآخرين من الأديان الأخرى الذين يقولون بوحدة الوجود، يعني هي يحتفظون بحد أدنى من النفس، ما زالوا يعتقدون بأن للإنسان ذات قائمة وإن كانت مشتبكة ومشتركة مع الوجود. لكن في البوذية يوجد إيغال جدا في هذه الفكرة، إلى درجة أن الإنسان لا يرى له أي ذات واستقلال. فالموت لا يعني له شيئا، الموت لا يعني له شيئا، ولا يغير شيئا من الحقيقة. يعني كيف نصفها؟ يعني كقطرة تضعها في المحيط، هي يعني ستذوب في هذا المحيط وهي جزء منه أصلا، وبالتالي كأنك لم تفعل شيء، كأنك لم تفعل شيئا. هكذا هم ينظرون إلى أنفسهم، أنهم جزء من هذا الوجود، ولا يوجد للإنسان استقلال وذاتية خاصة. فالموت لا يغير من حقيقتهم شيئا، ولا يعني لهم شيئا كثيرا. أما المسيحيين فقد يعني قالت هذه الدراسة أنهم يعني أكثر توازنا وعقلانية، والأديان السماوية كلها يعني بهذه الطريقة، هي طبعا تؤمن أن للإنسان ذات، أنا، إيجو، وهذه الأنا وهذه الذات تبقى بعد الموت، ويوجد حياة بعد الموت، وبالتالي الموت ليس يعني ليس مخيفا لهم كما هو عند الهندوس. الهندوس يعتقدون بأن النفس تلتغي تماما ويبدأ الإنسان رحلة جديدة في جسم جديد، لكن الأديان هذه السماوية طبعا يوجد احتمالية أن الإنسان سيتعذب ويذهب إلى النار، لكن يبقى مؤمنا بأن له ذات ستمتد وتبقى بعد الموت، ولذلك القلق أخف، القلق أخف. فهذه دراسة يعني ربما تكشف لنا بعض الجوانب التي يعني تبين لنا الرابطة بين المعتقد وبين المشاعر. ترى كثير من المشاعر والانفعالات وردود الفعل مرتبطة ارتباط وثيق بما تعتقده أنت، بأفكارك، بعقلك، بما يوجد في ذاكرتك من بيانات جمعتها طوال حياتك. والأطباء النفسيون يعني المتعمقون يقولون بأن الصحة النفسية تبدأ من الفكر، من العقل، بل الصحة الجسدية أيضا، لأن الصحة الجسدية مرتبطة بالنفس، والنفس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقل. بالعقل طبعا يوجد فرق بين النفس وبين الروح، يعني تقريبا الروح هي العقل، يعني صفة العقل في الروح أكثر من صفة النفس. يعني أن نسمي الروح عقل أكثر صوابا من أن نسميها نفسا، أو كما يقول الفلاسفة يعني نفس الناطقة، لأن العقول عندهم أرقى، يعني الملائكة هي العقول، العقول مجرد، أما النفس البشرية تسمى نفس ناطق، لكن العقل طبعا مرتبط بالروح. فالعقل هو يعني مصدر الاستقرار والصحة والسلامة فيك، لأنه يؤثر على نفسيتك، والنفسية تؤثر على الجسد، وهذه الدراسة تكشف لنا هذا الأمر بوضوح، أن معتقد الإنسان في الموت يؤثر في مشاعره وفي نفسيته وفي موقفه وفي تفاعلاته. إلى اللقاء.